نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة وفي هذا اللقاء الطيب المبارك هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله متابعينا ومستمعينا الكرام، ونسعد بمتابعتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. شيخ سامي حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول صاحبه: رجل طلق زوجته طلقة واحدة وأراد أن يراجعها، فهل هناك شروط للرجعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإذا طلق الرجل زوجته وأراد أن يراجعها فلا بد لمراجعتها من شروط. الشرط الأول أن يكون النكاح صحيحا، لأن من كان نكاحها فاسدا تبين بالطلاق فلا تمكن رجعتها، لأن الرجعة إعادة إلى النكاح. فإذا لم تحل بالنكاح لعدم صحته وجب أن لا تحل بالرجعة إليه. والشرط الثاني من شروط الرجعة أن يكون قد دخل بها أو خلا بها، لأن غير المدخول بها لا عدة عليها، فتبين بمجرد طلاقها، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والمراجعة إنما تكون في العدة. والشرط الثالث أن يكون قد طلق دون ما له من العدد، وهو الثلاث، لأن من استوفى عدد طلاقه لا تحل له مطلقته حتى تنكح زوجا غيره، وحينئذ لا يمكنه أن يراجعها. والطلاق من حيث البينونة على أقسام ثلاثة: القسم الأول ما تبين به المرأة بينونة كبرى، بحيث لا تحل لمطلقها إلا بعقد بعد زوج، وهو ما كمل به العدد، أي أنه إذا طلقها آخر ثلاث تطليقات ففي هذه الحال لا تحل له إلا بعد زوج. والقسم الثاني ما تبين به المرأة بينونة صغرى، بحيث لا تحل لمطلقها إلا بعقد، وذلك في ثلاث صور: الصورة الأولى إذا كان الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، فإذا طلق امرأته قبل الدخول أو الخلوة بانت منه بينونة صغرى ولا تحل له إلا بعقد. والصورة الثانية إذا كان الطلاق على عوض، فإذا طلقها على عوض بانت منه بينونة صغرى فلا تحل له إلا بعقد. والصورة الثالثة الطلاق في النكاح الفاسد، لا تحل به المرأة لمطلقها إلا بعقد. والقسم الثالث من أقسام الطلاق ما لا تبين به المرأة، بحيث تحل لمطلقها بالمراجعة بلا عقد بالشروط المذكورة. والشرط الرابع من شروط صحة الرجعة أن يكون الطلاق بغير عوض، فإن كان الطلاق بعوض فلا رجعة، لأن العوض في الطلاق جعل لتفتدي به المرأة نفسها من الزوج، ولا يحصل ذلك مع ثبوت الرجعة. والشرط الخامس من شروط صحة المراجعة أن تكون المراجعة في العدة، فإن انقضت العدة فلا رجعة، لقول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثم قال عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. واشترط بعض العلماء شرطا سادسا، وهو أن يريد الزوج بمراجعتها الإصلاح، وأن لا يريد الإضرار بها، لقوله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وقال تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فإذا كان الزوج لا يريد بمراجعته الإصلاح، وإنما يريد الإضرار بالمرأة، فإن رجعته لا تصح. ولكن نية الإصلاح أو إرادة الضرر أمر باطن لا يعلم إلا من جهة الزوج، ونحن ليس لنا إلا الظاهر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو ما أسمع، ولم يقل بنحو ما أعلم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا هذا سؤال من أحد الإخوة الكرام، يقول: ما صحة حديث الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه؟ هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالما ومتعلما. هذا الحديث ضعفه كثير من أهل العلم، وهو ضعيف من جهة سنده ومن جهة معناه. أما من جهة السند فيعلم ذلك بمراجعة سنده ورجاله، وأما من جهة المعنى فلأن الدنيا ليست مذمومة مطلقا، بل الدنيا فيها خير كثير، وهي مزرعة للآخرة، وباب خير عظيم لمن أراد الاستزادة للآخرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وقال عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح. فإذا كان الإنسان مسارعا للخير قد اتخذ الدنيا مطية للآخرة، فهي بالنسبة له خير. لكن على القول بصحة الحديث، فإن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة أي مذمومة، مبعدة عن الله عز وجل. فمعنى ملعونة أي مذمومة، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: والشجرة الملعونة في القرآن، أي المذمومة المبغضة. وعلى هذا فيكون قوله عليه الصلاة والسلام إن صح الحديث: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، أي ملعون ما فيها من الملذات والشهوات التي تصد عن ذكر الله تعالى وطاعته. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: إذا كان علي صلوات فائتة فهل يجب أن أصليها مرتبة؟ الأصل وجوب الترتيب في قضاء الفوائت لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فقوله فليصليها شامل للكمية والكيفية وصفة القضاء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلوات يوم الخندق قضاها مرتبة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالأصل وجوب الترتيب في قضاء الفوائت، ولكن يسقط الترتيب في مسائل. المسألة الأولى النسيان، والنسيان له صورتان: الصورة الأولى نسيان الفائتة، كما لو صلى الظهر ثم المغرب ونسي أن يصلي صلاة العصر ولم يذكر إلا بعد أن صلى المغرب، فحينئذ يسقط الترتيب لنسيانه. والصورة الثانية نسيان الترتيب بأن يصلي مثلا الظهر ثم المغرب ثم العصر، فهذا أيضا مما يعفى عنه. المسألة الثانية من المسائل التي يسقط فيها الترتيب خشية خروج وقت اختيار الحاضرة، فمثلا لو أن شخصا استيقظ بعد العصر بنحو ساعة ولم يصلي الظهر والعصر، ويخشى إن صلى الظهر أن يخرج وقت اختيار صلاة العصر، فحينئذ يقدم صلاة العصر على صلاة الظهر. والمسألة الثالثة من المسائل التي يسقط فيها الترتيب خوف فوت الجمعة والجماعة، فإذا فرض أن شخصاً أتى لصلاة الجمعة ولما أراد الإمام أن يصلي صلاة الجمعة ذكر أنه لم يصلي صلاة الفجر، فحينئذ يصلي الجمعة لئلا تفوته صلاة الجمعة، ثم بعد ذلك يصلي صلاة الفجر. وكذلك إذا خشي فوات الجماعة، كما لو أقيمت الصلاة ثم ذكر أن عليه فائتة فليصلي الصلاة الحاضرة مع الإمام ثم يقضي الفائتة. والمسألة الرابعة من المسائل التي يسقط فيها الترتيب الجهل، والجهل له صورتان: الصورة الأولى الجهل بالحكم، أي بحكم الترتيب، بحيث يجهل أن الترتيب واجب بين الفوائت، فيصلي مثلا الفجر ثم العصر ثم الظهر ثم العشاء ثم المغرب، جهلا منه بأن الترتيب واجب، فهذا عذر يسقط عنه الوجوب. والصورة الثانية من صور الجهل الجهل بالفائتة، بأن يجهل هل الفائتة التي عليه هل هي صلاة الفجر أو الظهر أو العصر، فلو جهل ذلك وصلى صلاة فإن الترتيب يسقط عنه في هذه الحال. والحاصل أن الأصل وجوب الترتيب حال قضاء الفوائت، وأن الترتيب يسقط في مسائل أربع: المسألة الأولى النسيان وله صورتان، نسيان الفائتة ونسيان الترتيب، والمسألة الثانية خشية خروج وقت اختيار الحاضرة، والمسألة الثالثة الخوف من فوت الجمعة والجماعة، والمسألة الرابعة الجهل، سواء كان جاهلا بالحكم أم جاهلا بالفائدة. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يعتبر علاج الزوج لزوجته إذا مرضت من الواجبات عليه أو لا يعتبر ذلك؟ قد قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، فأمر الله تعالى الأزواج أن يعاشروا زوجاتهم بالمعروف، وليس من العشرة بالمعروف أن تمرض الزوجة وأن تحتاج إلى علاج ولا يقوم الزوج بعلاجها مع قدرته على ذلك. فكما أن الزوجة تحتاج إلى طعام وشراب ولباس وسكنى، فهي في حاجة بل في ضرورة إلى العلاج، بل لا يمكن لها أن تستمتع بالطعام والشراب وهي تتألم من المرض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وعلى هذا فيجب على الزوج إذا كان مستطيعا أن يقوم بعلاج زوجته وما يلزمها من التداوي، لأن هذا من الأمور الضرورية. نعم، أحسن لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل جدة زوجتي تعتبر من المحرمات؟ جدة زوجتك من محارمك، لقول الله عز وجل: وأمهات نسائكم. فبمجرد أن يعقد الإنسان على امرأة فإنها تحرم عليه أمها وجداتها وإن علون، سواء كانت الجدات من جهة الأم أم من جهة الأب. فأم أم الزوجة وإن علت حرام على الزوج، وأم أم أبي الزوجة كذلك حرام. فلا فرق في تحريم جدة الزوجة سواء كانت من جهة الأم أم من جهة الأب، لعموم قول الله عز وجل: وأمهات نسائكم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. بهذه الإجابة أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة شيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفقا وتوفيقا. وشكر الله لكم أحبتنا الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة. من أراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ الدكتور سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. شكرا لكم مرة أخرى أحبتنا الكرام، حتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: سبيت ابن إبراهيم سبيت. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان.